بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله الحسنى وهو المنان، ويكون ترتيبه هو الثاني بعد 100 من أسماء الله سبحانه وتعالى في دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله المنان؟ والجواب: الدليل من السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد. فهنا قال المنان، وورد في القرآن بصيغة الفعل، بصيغة الفعل، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين. إذن هذه صفة المن، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. وقال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأدلة كثيرة في القرآن لذكر هذه الصفة العظيمة. والسؤال الثاني: ما معنى المنان؟ الجواب: هي صيغة مبالغة كالوهاب، يعني منان بمعنى كثير المن، كثير العطاء، كثير العطاء. فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان، الذي يدر العطاء على عباده، يعطيهم سبحانه وتعالى ويدر عليهم ويكثر لهم من هذا العطاء، ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما. ولا منان على الإطلاق إلا الله وحده، الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يعني يعطي الإنسان قبل ما يسأله، يمن عليه بالعطاء قبل السؤال. له المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه. ليس للعباد منة على الله، بل الله سبحانه هو الذي يمن عليهم سبحانه وتعالى. ومنن الله التي هي النعم لا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هو ذاك الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عليه؟ لو يتأمل في نفسه لوجد ما في جسمه من الجوارح، يعني من النعم، حتى يتعب من عد تلك النعم في شيء واحد من نعم البصر ومن نعم السمع واللسان وغير ذلك. ومن أراد مطالعة أصول المنن فليتفكر في كتاب الله وآياته. الذي يريد أن يعرف أصول هذه النعم يتفكر في القرآن. فمن تلك النعم، وهي أعظم نعمة وأعظم منه، نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. علينا بالتأمل يا عباد الله، لا يذهب يعني بالك إذا سمعت النعم على حطام الدنيا، لا، انظر هذه النعمة العظيمة التي أنت فيها، أن يجعلك الله من المسلمين. انظر كم من الناس الآن يعبدون الصليب، كم من الناس يعبدون غير الله، كم من الناس الآن يعبدون البقر بالملايين، كم من الناس يعني يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس والقمر، ومنهم من هو إلحادي، ومنهم ومنهم، وأنت امتن الله عليك بالإسلام وتكون من المسلمين. هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يهديك الله لهذا الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كنتم أنتم من قبل، كنتم مشركين، فمن الله عليكم بالإسلام. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، يعني الله يمن عليكم بهذه الهداية وهذه النعمة. ومنها أيضا من أعظم النعم نعمة بعث الرسل، بعثة الرسل هذه نعمة، بعض الناس ما يعرف أن هذه نعمة، نعمة بعثة الرسل. ألم تكن المجتمعات في ظلام، وكان الناس في جاهلية قبل الإسلام جاهلية وفي ضلال مبين، كما قال الله كان يأكل القوي منهم يأكل الضعيف، كانوا يشربون الدم، كانوا يقطعون الجوار ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، كانوا يعني يفجرون بشرب الخمور وبالزنا والعياذ بالله، حتى كانت بعض النساء ترفع على بيتها الرايات، ويعني انتشار الزنا بينهم بهذه الكثرة وانتشار الفواحش، وكم من الأمور التي كانت الجاهلية فيها. فأرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، هذه منة عظيمة. ولهذا انظروا ماذا قال الله، قال تعالى لقد من الله على المؤمنين، من عليهم فهو المنان سبحانه، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه من أعظم المنن، وهي مرتبطة بالأولى، أنه يبعث الله الرسل نعمة ومنه من الله. لماذا؟ من أجل أن يدلونا على الهداية وعلى الدين، دين الإسلام. ومن المنن العظيمة أن يمن الله عليهم بدخول الجنة، هذه منة عظيمة. ومن أعظم المنن قال تعالى وهو يذكر لنا كيف يعني لقاء أهل الجنة عندما يكونون في الجنة يتخاطبون فيما بينهم يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، الله من علينا بدخول الجنة ووقانا عذاب السموم، فهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن النعم والمنن على أوليائه دفاعه عنهم وحمايته لهم من الوقوع في الآثام، هذه منة من الله، إذا حماك الله من المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام معناه أنه رحمك، ومعناه أنه دلك على طريق الجنة. فيرحم الله ويمن على عباده الصالحين بأن يحميهم ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويمدهم ويعدهم ويوسع لهم طرق العلم ويفتح لهم أبواب الهداية. هذا كلها منن عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يمن الله بها سبحانه وتعالى عليهم. والمنن كما ذكرنا في أول الكلام لا تحصى، ما أحد يستطيع أن يحصيها، ولو يتأمل القرآن ليجد العجب العجاب من هذه المنن العظيمة. فعلى الإنسان أن يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومنته عليه. وبقي بعض الفوائد المتعلقة بهذا الاسم نرجعها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.